يكتفي إذا قوي، وأعاد بالأمس يوعد وعيد وعيدا بالشر لا غير. ود يود له معنيان من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى ودون تذكرون. والود بالضم المحبة، وودا مصمم بضم الواو والسيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، افتتحنا في الدرس الماضي الكلام على حرف الواو. الكلمة الأولى فيه وقود بفتح الواو، ووقود النار قلنا هو ما توقد به من حطب وغيره كالناس والحجارة. وقد ذكرنا أن هذا اللفظ أتى في أربعة مواضع في القرآن. وأما الوقود بالضم فهو المصدر والحدث، وهذا لم يرد. الوجه قلنا له معنيان، هذا إذا لم يكن مضافا إلى الله له معنيان، إما أن يقصد به الوجه الذي هو جارحة كما في قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، أو المقصود بالوجه الجهة. وأما وجه الله، الوجه المضاف إلى الله تعالى، فالوجه المضاف إلى الله تعالى إما أن يقصد به صفة من صفات الله، صفة خبرية من صفات الله، وذلك إذا لم توجد قرينة، إذا لم يوجد مانع. القرينة قد تكون حالية، مش القرينة لابد تكون لفظية. إذا لم يوجد مانع من حمل اللفظ على حقيقته فإنه يحمل على ظاهره، وهو أن الوجه صفة من صفات الله، وذلك في موضعين: في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وفي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والاستعمال الثاني أو المعنى الثاني أن يراد بوجه الله الجهة التي وجهنا الله إليها، وذلك إذا دل دليل على امتناع واستحالة حمل اللفظ على المعنى الأول على الصفة، وذلك كقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فهناك وجه الله أي الجهة التي وجهنا الله إليها وهي القبلة، وكما في قوله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، فيستحيل ويتعذر أن يحمل هنا على الصفة، لأن هؤلاء لا يريدون صفة الله، وإنما يريدون ويطلبون ويبتغون الجهة التي وجههم الله إليها، وهي الجهة التي فيها مرضاة الله وثوابه سبحانه وتعالى. ومثل هذا قوله تعالى ابتغاء وجه الله في آيات كثيرة. الكلمة التي بعدها وعد، وعد يعيد وعدا، وعد فعل ماض مضارع يعيد والمصدر وعدا لا عيدة. يستعمل هذا الفعل وعد يعيد في الغالب يستعمل في الخير، في الغالب يستعمل في الخير. إذا وعدت الإنسان بخير بمصلحة بمنفعة ففي الغالب يستعمل وعد يعيد. من استعماله في الخير وهو الغالب قول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وفي قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، وفي قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وفي قوله تعالى وعد الله حقا. ففي كل هذا استعمل هذا الفعل وما تصرف منه وعد يعيد وعدا، استعمل فش في الخير. وقد يستعمل في الشر لكن بشرط التقييد، هذا الفعل المادة ديالو الماضي والمضارع والمصدر إذا أريد استعماله في الشر فلا بد من تقييده بذلك. تقول وعدت فلانا بالشر بالعذاب بالنار، يعني يكون قيد دال على الشر، كما في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وعده، فالمراد هنا الوعد بالعذاب. وكما في قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، وكما في قوله تعالى فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فاتنا بما تعدنا به أي من العذاب. يتحدون هؤلاء يتحدون نبيهم فيقولون له ائتنا بما تعدنا، تخبرنا أننا إذا لم نؤمن ولم نصدق سينزل علينا العذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكما في قوله تعالى إن موعدهم الصبح، أليس الصلح بقريب، لأن موعدنا مصدر ميمي أو ظرف مكان ميمي من وعد من الثلاثي، موعد على وزن مفعيل من الثلاثي. وأما أوعد هذا اللي تكلمنا عليه الآن الثلاثي، وعد يعيده. أما الرباعي اللي هو أوعد بالهمزي فهذا لا يستعمل إلا في الشر، أوعده يوعده إيعادا ووعيدا، المصدر القياسي هو إيعادا والمصدر السماعي وعيدا، هذا لا يستعمل إلا في الشر. إذن ولذلك كنقول واش الوعد والوعيد، الوعد في الخير والوعيد في الشر. إذن أوعد يوعد هذا لا يستعمل إلا في الشر، ومصدره سماعي وعيد والقياسي إيعاد. ومن هذا قول الله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، خاف وعيدي. ومنه قوله تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد، وعيدي أي بالشر، في الموضعين استعمل في الشر. وخاف وعيدي خاف عذابي، كل كذب الرسل فحق وعيدي أي بالعذاب. ومن هذا البيت المعروف الذي لا يخفى عليكم فيه قول الشاعر وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني إذا أوعدته هذا بالشر أو وعدته أي بالخير، قال لك غادي ندير يصف نفسه بالكرم يعني لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأن الإيعاد هو مصدر أوعد يستعمل في الشر. قال لك سأخلف إيعادي أي إيعادي له بالشر، ومنجز موعدي بمعنى أنجز وعدي له بالخير. ود يود له معنيان، إما أن يستعمل في المودة والمحبة، وإما بمعنى التمني. ود تمنى، ود بمعنى أحب الشيء، فيهما معنى. من الأول ود من المودة بمعنى المحبة، قول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأرض، من أيحب أحدكم من المودة. ومنه قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، ما أشمعنى ما يود، ما يحب الذين كفروا لا يحبون ذلك. إذن هذا من المودة بمعنى المحبة. والمعنى الثاني ود بمعنى تمنى، ومن هذا قول الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومنه قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أي يتمنون ذلك، ودوا تمنوا. ومنه قوله تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود يتمناه بلا شك، لأن هذا الأمر الذي يطلبه مستحيل لا يكون. ومنه قوله تعالى عن الكفار غدا يوم القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني، يود أن يتمنى. ومنه قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنون ذلك. والود بضم الواو هو المحبة، الود بالضم هو المودة والمحبة. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل بينهم مودة ومحبة. قال لك وأما ودا أو ودا فهو اسم صنم، تلك الأصنام الخمسة التي كانت التي صنعها ونحتها قوم نوح، أصنام خمسة ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فالشاهد من تلك الأصنام هذا ودا وودا بفتح الواو وبضمها، وقرئ بهما، قرئ ودا فرأى حفص ونحن نقرأ ودا بالضم. إذا قال لك هنا ودا اسم صنم بضم الواو وفتحها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا ودا بهما. وأما الودود فهو اسم من أسماء الله تعالى، قال تعالى وهو الغفور الودود، من أسماء الله الودود. وما معنى الودود؟ أي المحب لأوليائه، أو بمعنى المحبوب، معنيان صحيحان. الله هو الودود أي الذي يحب أولياءه. أو الودود بمعنى المحبوب يحبه أولياؤه. فهو سبحانه وتعالى لا شك أنه محبوب يحبه عباده الصالحون، وهو يحب كذلك عباده الصالحين. ويل، قال لك ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم. المشهور أن كلمة الويل معناها الشر، فتقال لمن وقع في هلكة يستحقها، ويل لك أي شر لك. وقيل الويل واد في جهنم، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن كثيرا في 32 موضعا، ذكر 32 مرة، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، إلى غير ذلك. وجب هذا الفعل، قال لك له معنيان. المعنى الأول من وجوب الحق، وجوب الحق أي ثبوته، وهذا لم يرد. والمعنى الثاني وجب بمعنى ساقط، ومن هذا وهذا كقولهم وجب الحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. الكلمة التي بعدها وسط وأوسط، جوج وسط وأوسط، هاتان الكلمتان لهما معنيان، وسط وأوسط بجوجهم لهما معنيان. المعنى الأول من التوسط بين الشيئين، واضح. هذا كنقول فلان وسط بين كذا وكذا، أي متوسط. وكذلك يقال أوسط بمعنى متوسط، هذا هو المعنى الأول. ومنه قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، بمعنى ليس ذلك الطعام من أحسن ما تطعمون به أهليكم، ولا من أدنى ما تطعمون به أهليكم، بل هو بين ذلك، بين الأحسن والأدنى. ومنه قوله تعالى فوسطنا به جمعا، أي توسطنا به جمعا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الوسط بمعنى الخيار، الخيار والأحسن. ومنه قوله تعالى عن هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى أمة وسطا؟ أي خيارا. فهذه الأمة فضلها الله تعالى على سائر الأمم فجعلها خير الأمم. إذن أمة وسطا ليس متوسطة بين شيئين، لا، أمة وسطا أي خيارا. ومن هذا قول الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، من أوسطهم؟ متوسط؟ لا، قال أوسطهم أي خيرهم وأحسنهم وأعدلهم. الكلمة التي بعدها واسعة، يسع سعة، الفعل هو واسعة، الفعل الماضي، والمضارع يسع، والمصدر ساعة. واسع يسع ساعة من الاتساع، ضد الضيق، من الاتساع. ومنه قوله تعالى عن كرسيه سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، ضد وش؟ الضيق. وسع بمعنى يتسع كرسي الله تعالى، فكيف بالله رب العالمين؟ هذا غير مخلوق من مخلوقات الله، موضع قدمي الرحمن، وسع السماوات والأرض. وقال تعالى وسع ربي كل شيء علما، ضد الضيق. والساعة هي الغنى، لأن المعنى واحد، معنى مناسب، الساعة ضد الضيق، وتطلق الساعة على الغنى. كنقول فلان نش في ساعة، أي في غنى. ومن هذا قوله تعالى ولم يوت سعة من المال، أي غنى. ومنه قوله تعالى ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل. ما معنى أولو الفضل منكم والسعة؟ شنا والسعة؟ أي والغنى. ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة أي غنى، ذو مال. ومن أسماء الله تعالى الواسع، الواسع هذا اسم من أسماء الله. شنو معناه؟ معنى الواسع أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة. وقيل واسع أي جواد، إذا من أسماء الله الواسع بمعنى الجواد، ولقل الواسع علمان وقدرتان وغنى. وقد جاء هذا الاسم في مواضع كثيرة، وفي الغالب يكون مقترنا باسم الله العليم واسع عليم في الغالب، ومنه قول تعالى إن الله واسع عليم، وأيضا جاء مقترنا بصفة المغفرة في قوله تعالى إن ربك واسع المغفرة موسع، الموسع الغني أي واسع الحال وهو ضد المقتر، شخص هذا الموسع وصف كنقول فلان موسع، فلان موسع ضد الفلاني ضد الشخص المعتر، دابا عندنا شخص اش معتر وشخص موسر، الموسر هو الموسع واسع الحال غني ضد المقتر. ومن هذا قوله تعالى ومتعوهن أي على النساء، والله تعالى يتحدث عن المتعة، المتعة هي المرأة إذا طلقها زوجها، قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، المقتر ضد الموسع متاعا بالمعروف. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لموسعون قيل أي أغنياء وقيل لقادرون. والوسع هو الطاقة والقدرة، ومنه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا طاقتها. ولا هذا الفعل له معنيان، المعنى الأول ولا أي أدبر، والمعنى الثاني ولا أي جعل واليا، ولا فلانا على كذا وكذا أي جعله واليا على مدينة كذا، أو ولي فلان على مدينة كذا صار واليا عليها، وولى بمعنى أدبر هذا واضح، تقول كلمت فلانا فولى بمعنى أدبر ذهب وتركني، وولى بمعنى صار واليا، وهذا متعد هذاك الأول لازم والثاني متعد، تقول ولى ولي الأمر فلانا على مدينة الفلانية أي صار واليا عليه، ولاه عليها صار واليا عليها، إذن فهو معنى يعني. المعنى الأول ولى بمعنى أدبر، ومنه قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب، فقوله ولى مدبرا هذاك مدبرا حال مؤكدة لعاملها كلا تعتفي الأرض مفسدة، الحال قد تكون مؤكدة مثل لا تعتفي الأرض مفسدة، لأن لا تعتفي لا تفسد نفس المعنى، كذلك ولا مدبرا نفس المعنى، كأنك قلت ولا موليا ولا أدبر مدبرا. والمعنى الثاني جعل واليا، ومن هذا قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نجعل بعض الظالمين أولياء على بعض بما كانوا يكسبون، إذن نولي هذا مضارع ولا يولي. تولى قال لك تولى له ثلاثة معاني، المعنى الأول كذلك بمعنى أدبر، ولا وتولى بحال بمعنى أدبر وأعرض، إلا أن الإعراض ماشي لابد يكون بالجسد، قد يكون الإعراض بالقلب، واحد جالس وكيسمع ولم يستجب هذا معرض، معرض بقلبه، إذن ولا بمعنى أدبر وأعرض، سواء أكان الإعراض بالقلب وهو الذي لم يستجب صاحبه الذي سمع الوحي ولم يستجب، سمع الحق ولم يتبع قد ولا بقلبه، وإما أن يكون بالبدن، ولا أي أدبر وترك المتكلم خلفه ببدنه، هذا المعنى الأول. ومنه قوله تعالى وإذا تولى أي أدبر وأعرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وفي قوله تعالى وهذا كثير جدا آية كثيرة من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى أي أعرض ولم يستجب كما أرسلناك عليهم حفيظا. والمعنى الثاني تولى أي صار واليا، لأنها تولى في الحقيقة شنو هو وراء مطاوع ديال ولى، هذه التأتأة المطاوعة، ولاه فتولى، وهذا ولا فلان زيدا على المدينة الفلانية فتولى فلان أي صار واليا تاء المطاوعة. ومن هذا قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، كبره أي كبر حادثة الإفك، قال إن الله تعالى الذي تولى كبرها أي كان واليا مسؤولا عنها، واليا عليها ومسؤولا عنها، الذي أشاعها ونشرها. والمعنى الثالث تولى فلان فلانا أي اتحده وليا. كنقول تولى زيد الكافرين، ما معنى تولاهم؟ اتخذهم أولياء، اتخذهم خلالا أصدقاء أحبابا. ومن هذا قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي يتخذونهم أولياء. ومنه قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو. من يتولى الله؟ أي يتخذه وليا. ومنه قوله تعالى إن ولي الله الذي انزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي يتخذهم أولياء. الكلمة التي بعدها ولي، الولي بمعنى الناصر، سواء أطلق على الله أو أطلق على غيره، فلان ولي لفلان ناصر له، أطلق على هذا المعنى. ومن هذا قول الله تعالى وما لكم، يعني غدا يوم القيامة، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنه قول تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمة. اسمنا ولي الذين آمنوا أي ناصرهم. ومنه قوله تعالى والله ولي المؤمنين أي ناصرهم. قال لك والولي اسم من أسماء الله تعالى، نعم بالاتفاق لا خلاف ذلك، من أسماء الله الولي. وقد جاء في القرآن في موضعين صريح بالاسم، في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وفي قوله تعالى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. إذن فالولي من أسماء الله. شنو معناه؟ الناصر. وقيل معناه متولي أمر الخلائق، إذا الناصر أو متولي أمر الخلائق، ومعنى معنيان صحيحا. الكلمة التي بعدها مولى، قال لك هذا اللفظ اللي هو المولى له سبعة معاني، ويقصد له سبعة معاني في اللغة أو في الشرع عموما في الكتاب والسنة، وإلا سبعة معاني كلها لم ترد في القرآن لكنها واردة في الشرع في السنة وواردة في اللغة العربية عموما. أولا قبل أن نتحدث عنها يعلموا أن المولى أيضا من أسماء الله تعالى، إذا من أسماء الله الولي ومن أسمائه المولى. وأما الوالي فلم يثبت، الوالي ليس من أسماء الله، وإنما اللي هو من أسماء الله الولي والمولى، عبد الولي عبد المولى، هذا الاسمان ثابتان. المولى ذكر في آية منها قول الله تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وفي قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى في آية. إذا الشاهد خلك مولى له سبعة معاني. المعنى الأول السيد الأعظم، وهذا الاسم من أسماء الله اللي قلنا هو المولى يناسب هذه المعاني، فالله تعالى هو المعنى بمعنى أي السيد الأعظم والناصر عليكم السلام، الناصر والمالك، كلها معاني تليق بالله رب العالمين. وقد ذكرنا مرارا أن كثيرا من الآيات تحتمل أوجها ومعاني في التفسير لا مانع من الجمع بينها، لا تعارض ولا تنافي بينها، تكون صحيحة كلها. قال إذن له سبعة معاني. المعنى الأول السيد الأعظم، ومن هذا ما سمعتم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، ولا شك أن الله تعالى هو السيد الأعظم لا سيد أعظم منه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو سيد، فمن أسماء الله السيد. والناصر أيضا هذا داخل في اسم الله، نعم المولى أي نعم الناصر. ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، جوج بمعنى الناصر. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم، واضح. وكما في قوله تعالى لبئس المولى، ويتحدث عن الذين يدعونهم من دون الله، قال لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس المولى فسر أي لبئس الناصر ولبئس العشير. والمولى بمعنى الولي أي القريب، وهذا مذكور في القرآن كثيرا جدا، كما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربان، موالي أي أقارب. ومنه قوله تعالى يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، أي لا يغني قريب عن قريب. والمالك قلنا الآيات التي سبقت يدل عليها هذا المعنى. ويطلق المولى، يطلق المولى على المعتق والمعتق، هو اللي كنقولوا فيه المولى الأعلى والمولى الأسفل. المولى الأعلى هو المعتق بكسر التاء، والمولى الأسفل هو المعتق. فالمولى يطلق على السيد وعلى العبد، العبد مولى لسيده والسيد مولى لعبده، فيطلق على يطلق على المعتق وعلى اللي هو الأعلى وعلى المعتق اللي هو الأسفل. وهذا لم يرد في القرآن لكنه وارد في السنة. وعن حمران مولى عثمان أي معتق عثمان. قال وبمعنى أولى، ومنه قوله تعالى مأواكم النار هي مولاكم. ما معنى هي مولاكم؟ أي هي أولى لكم. مأواكم النار، الله تعالى قال هذا عن الكفار، قال هي مولاكم بمعنى هي أولى لكم، وهي أحق بكم وأحرى وأجدر بكم. فين قاسم بن مجد؟ مجدش؟ قال الكلمة التي بعدها ولج، ولج يلج بمعنى دخل، ولج يلج دخل. ومن هذا قوله تعالى ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل. ما يلج في الأرض أي يدخل في الأرض، وهو كثير جدا في هذا بالضبط. ومنه قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يلج أي يدخل الجمل في سم الخياط. قال لك وأولج يولج بمعنى أدخل. أولج يولج هذا الرباعي، ولج يلج الثلاثي. أولج يولج الرباعي بمعنى أدخل. إذن شنو الفرق؟ هو التعدية. ولج يلج باش فسرناه دخل، يك دخل لازم. وأولج يولج باش فسرناه بأدخل. إذن الفرق الذي بين دخل وأدخل هو نفس الفرق الذي بين ولج وأولج. فأولج زيدت فيه الهمزة فزاد معناه، صار متعديا. كنقول أولج فلان فلانا يولجه أي أدخله، ولا أولج فلان الشخص، أولج الخيط في الإبرة أي أدخله. إذن من هذا قوله تعالى فيه خمس مواضع، يولج الليل في النهار ويولج النهار أي يدخل، لحظة متعدي الآن، يولج أي الله تعالى والفاعل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. وهن يهين أي ضعف، والوهن هو الضعف. إذن هذا الفعل هذا المضارع، وهن يهين وهنا. ما معنى وهن يهين وهنا؟ أي ضعف يضعف ضعفا، ولا ضعفا يجوزا سبقا. إذن وهن قد جاء هذا الفعل الماضي في القرآن في قوله تعالى قال رب إني وهن العظم مني. وهن العظم أي ضعف هش. وجاء المقدر أيضا في القرآن في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف. ومنه قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني أش فما ضعف ما للنفي، فما وهنوا لما أصاب، ما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله. إذا ندوا وهنا يهين بمعنى ضعف، مشي وهنا هي أوهنا، لا وهنا ثلاثي بمعنى ضعف. ورد قال لك ورد الماء يريده أي جاء إليه. ورد فلان الماء أو ورد على الماء بمعنى جاء إلى الماء. ومنه قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ولما ورد ماء مدينة، ورد ماء مدينة أي جاء إليه. وورد الشيء بمعنى أتى إليه، لأن هذا الفعل ورد مش يستعمل في الماء فقط، يستعمل في أي شيء. ورد فلان الشيء أي أتى إليه جاء إليه. ومن هذا قول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما أتوا إليها، ما جاءوا إليها أو ما دخلوها. وأورده غيره، لاحظ أن ورد هذا لازم عن ورد الثلاثي، وعن أورد رباعي بهمزة تعدية. إذن فورد فلان جاء بنفسه، هو جاب وحده، ما جاب واحد. ورد فلان الماء، شكون اللي جابه؟ لم يأتي به أحد، أتى بنفسه. ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما دخلوا إلى النار، لأنهم تسببوا في ذلك بحال لا دخلوا بوحدهم، ما دخلوا بحد النار. لكن إذا قلنا أورده أي أدخله، هذا متعد، الهمزة دلت على زيادة المعنى، أورد فلان فلانا في الشيء أدخله إليه. ومن هذا قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخله. تلاحظوا كيف التعبية، يعني أن شخصان فعل بشخص بخلاف ما سبق، ورد فلان أتى بنفسه، هنا أورده غيره فأوردهم النار. ولذلك استعد لمفعولين، فأوردهم النار، أوردهم المفعول الأول والنار المفعول الثاني، والفاعل ضمير مستتر، أوردهم هو النار. وأما الثلاثي قلنا فمنه قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ومنه قوله تعالى عن النار وإن منكم إلا وارد، هذا اسم فاعل وارد فهو وارد، إلا واردها أي داخلها. ومنه قول تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن في كل هذا من الثلاثي، لأن وارد اسم فاعل من وارد. وأما اسم الفاعل من أورد فهو مورد، أورد يورد فهو مورد. ومن اسم الفاعل من الثلاثي قوله تعالى فأرسلوا واردهم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي الذي يتقدمهم إلى الماء، كنقول فلان وارد القوم بمعنى اللي كيبغيو يشربوا هو اللي كيسقيهم، هو الذي يتقدمهم إلى الماء ويقوم بسقياهم، هذاك هو الوارد. أوزعني، أوزعني بمعنى ألهمني ووفقني، وقد جاء هذا اللفظ في ذكر مرتين في القرآن الكريم فقط. أوزعني أي يا ربي ألهمني ووفقني. الموضع الأول في قوله تعالى في سورة النمل فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني يا أنشكر لا أوزعني به مقولي. والموضع الثاني في سورة الأحقاف في قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني يا أنشكر نعمتك، أي ألهمني ووفقني. يوزعون، يوزعون بمعنى يدفعون، وقد جاء هذا اللفظ في 3 مواضع في القرآن. الموضع الأول في قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يدفعون. ومنه قول تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. والموضع الثالث في قوله تعالى ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يدفعون. وليد، وليد أي صبي، وجمعه ولدان، وليد هو الصبي. قالوا ألم نربك فينا وليدا، وليدا أي صبيا، والجمع ديال وليد ووليد ووليد ولدان، ويطوف عليهم ولدان جمع وليد. إذن فيستفاد منه أنه صغار السن. وجل، وجل وجل هذا الماض المضارع يوجل بمعنى خاف، وجل فلان من فلان خاف منه، وجل فلان من عذاب الله خاف منه. والمضارع يوجل، والوصف هو وجل، هذه صفة مشبهة باسم فاعل، وجل فلان يوجل فهو وجل، مثل فرح يفرح فهو فرح، وجل هذه الصفة المشبهة باسم فاعل. من هذا قوله تعالى قالوا لا توجل، نقصنا شيء حاجة. منه قوله تعالى في المضارع هذا قالوا لا توجل أي لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم. والوصف فهو وجل، الماء الفعل الماض كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، هذا الفعل الماض. والوصف صفة المشبهة كما في قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، في سورة الفجر قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك. إذن واجل يوجل فهو وجل بمعنى خاف. أوجت، أوجت أي وجد في نفسه وأضمر، أوجس في نفسه خيفة أي أضمر خيفة في نفسه، يعني رأى خيف لكن لم يظهر خوفه، أضمر خوفه، استر الخوف دياله لم يظهره، هذا هو معنى أوجس. وهذا اللفظ قد ذكر في القرآن 3 مرات أوجس. الموضع الأول في قوله تعالى أولا بعد وجل، ما زال واحد لفظ آخر وارد في القرآن الكريم في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم أي خائفة. إذن أوجس قلنا أي وجد في نفسه وأضمر. ومنه قوله تعالى فأوجس قلنا في 3 مواضع، الموضع الأول في قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. الموضع الثاني في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. والموضع الثالث في قوله تعالى فأوجس منهم خيفة. إذن في 3 مواضع كلها بمعنى أدمر، وجد في نفسه شيئا فأدمره. الكلمة التي بعدها وارى يواري، هذا فعل ماض، وارى على وزن فاعل، يواري يفاعل، وارى يواري أي سترى، كنقول وارى فلان فلانا بحائط، ستره بحائط، واراه بالتراب غطاه بالتراب، واراه بكذا ستره بذلك الحجاب أو الحاجب. واضح؟ إذن وارى يواري بمعنى ستر. ومنه قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، يعني كيف يستر سوءة أخي. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. أواري هذا مغير صيغة منه. ومنه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم. ومنه قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وتوارى هذا وارى يواري الرباعي، توارى هذا خماسي على وزن تفاعل، توارى فلان من الناس أي استتر منهم اختفى منهم لئلا يروه. ومنه قوله تعالى يتوارى من القوم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. شو معنى يتوارى؟ أي يستتر ويختفي من الناس. وطئ يطأ، هذا اللفظ له 3 معاني. المعنى الأول الجماع، وطئ الرجل أهله أي جامع زوجه، وهذا لم يرد في القرآن، ورد في السنة. والثاني من الوطئ بالأقدام، وطئ فلان على الأرض أي بقدميه. ومنه قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو دولة إلا كتب لهم. ولا يطؤون أي بأقدامهم موطئا يغيظ الكفار أي مكانا في الأرض يغيظ الكفار. ومنه قوله تعالى وأرضا لن وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لن تطؤوها يعني لن تطأها أقدامكم لن تقفوا عليها. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الوطء بمعنى الإهلاك، ومنه قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم يعني أن تهلكوهم. مش المراد الجماع هنا، أولا كالرجال والنساء حتى الرجال يطؤون، وقال لم تطؤوهم ما قالش لم تطؤوهن، مش المراد الجماع. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم أي تهلكوهم. المقصود ربما يتبادر للذهن ذلك المعنى. الكلمة التي بعدها وقر، الوقر بفتح الواو هو الصمم والثقل في الأذن. هو الصمم مش لابد يكون صمم حقيقي، قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. الصمم الحقيقي هو الذي لا يسمع صاحبه، والصمم المجازي هو الذي لا يسمع صاحبه معه الحق. واحد كان يسمع كلام الناس لكنه لا يسمع الحق، والمقصود بلا يسمع الحق لا ينتفع به، كيسمع آيات الله تتلى عليه لكن من جهة عدم العمل كأنه أصلا كنشوفه سمع الحق وسمع الحجج والبينات من القرآن والسنة ولم يعمل، حالي لم يسمع الحال ديال وحاله كأن في أذنيه وقرأ كأنه لم يسمع. إذا الصمم ماشي مقصود به الصمم الحقيقي، ولا بد يطلق الوقر على الصمم الحقيقي وعلى الصمم المجازي. الصمم المجازي هو الذي لم ينتفع صاحبه بسمعه، كل إنسان لم ينتفع بسماعه فهو أصم شرعا، لأنه حينئذ الحال ديالو كحال الأصم، كأن في أذنيه صمما لم ينتفع بهما. وكذلك الذي له عينان ولم يبصر بهما الحق ولا ينفعه كأنه أعمى لا يبصر، لأنه لم يبصر ما يصلح له وينفعه. إذن هذا المعنى منه قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي صمما، هذا مش حقيقي مجازي لأنهم لم ينتفعوا. ومنه قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. ومنه قوله تعالى، هو الله تعالى بين لنا المعنى المقصود في الآية، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، والذين لا يؤمنون لا يستجيبون في آذانهم وقر أي صمم، كيسمعوا الحق ما استجبوش ولم يؤمنوا فكأنهم صم في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، هذا الوقر بفتح الواو. وأما الوقر بكسر الواو فهو الحمل، وقد ذكر هذا في موضع واحد في قوله تعالى فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا أي حملة، فالوقر هو الحمل. الودق ودق، شنو هو الودق؟ الودق ذكر مرتين في القرآن فقط، الودق هو المطر، وقد ذكر في موضعين في قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، والموضع الثاني في قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إذا الودق أي المطر، الودق هو المطر ذكر مرتين في القرآن. واصب، واصب أي دائم، وهذا اللفظ ذكر كذلك مرتين في القرآن في موضعين، في قوله تعالى ولهم عذاب واصب أي من واصب دائم، عذاب واصب أي دائم، وفي قوله تعالى وله الدين واصبا أي دائما، نفس معنى واصب دائم، عذاب واصب دائم، وله أي لله الدين واصبا حال كونه دائما أبدا المعنى. أفغير الله تتقون. وكيل، الوكيل أي كفيل بالأمر، ومن أسماء الله الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إذن وكيل أي كفيل بالأمر ولا كاف، معنيان صحيحان، الله وكيل أي كفيل بالأمر ولا كاف، الله تعالى هو الكافي، هذا هو المعنى الوكيل أي الكافي. منه قوله تعالى وكفى بالله وكيلا أي كفيلا بأموركم أو كافيا لكم. ومنه قول تعالى وكفى بربك وكيلا، نفس المعنى. ومنه قول تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم، قال تعالى قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بوكيل أي بكفيل لأمركم ولا بكاف لكم. الوزر، الوزر بكسر الواو وسكون الزاي ويجمع على أوزار، وزر ووزر ووزر جمع أوزار، له معنيان، المعنى الأول الذنب والمعنى الثاني الحمل الثقيل. الذنب كما في قوله تعالى في آيات كثيرة يقول لنا الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى أي ذنبا آخر. والمعنى الثاني الحمل الثقيل، وهذا هو الأصل أصلا، هذه العبارة الأصل ديالها في اللغة، الوزر هو الحمل الثقيل. ولما كان الذنب يثقل صاحبه أطلق عليه الوزر. الأصل في الوزر هو الحمل الثقيل، والذنوب تثقل صاحبها فأطلق عليها لفظ الوزر والأوزاري. إذا الحمل الثقيل، ومنه قوله تعالى قال جل وعلا عن قوم فرعون وهم يخاطبون موسى قالوا له ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي أحمالا ثقيلة، لأن أوزارا قلنا جمع وزر، أي أحمالا ثقيلة. ومنه قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، أي أثقالها. ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي حملا ثقيلا، وهو الذنب، الذنوب أصلا ثقيلة يثقل حملها. ومن هذا قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وضعنا عنك وزرك أي الحمل الثقيل الذي حملته. وأما وزر وازر، وقد جاء هذا في مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى كلا لا وزر، معنى لا وزر أي لا ملجأ، الوزر هو الملجأ، كلا لا وزر لا ملجأ غدا يوم القيامة. وزير، الوزير هو المعين، وأصله وزير من أين اشتق؟ أصله أخذ من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. لاحظوا وزير على وزن فاعل ووصف، ومن أين اشتق؟ من الوزر، والوزر قلنا هو الثقل. ما وجه الاشتقاق؟ هو أن الوزير يعين الملك فيحمل معه تلك الأثقال، فلذلك سمي وزيرا. وقد جاء هذا اللفظ في القرآن في موضعين، في قوله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وفي قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وسوس الشيطان إلى الإنسان، وسوس إليه أي ألقى في نفسه، فلان وسوس له الشيطان أي ألقى في نفسه كذا وكذا. ولا شك أن الشيطان لا يلقي في النفس إلا ما يضر، لا يلقي في النفس إلا الشر، غير يلقي الخير لا يلقي الشر. إذا وسوس الشيطان للإنسان أي ألقى في نفسه شرا أو ما يضره يؤذيه. ومنه قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري، أي لآدم وزوجه. ومنه قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. إذا الوسوس أي ألقى في نفسه، والوسواس هو الشيطان، وسواس هذا وصف، هذا الوسواس هو الشيطان نفسه. وأيضا وسواس، وقد علمتم هذا في الصرف، يطلق على المصدر، يقال وسوس يوسوس وسواسا مثل زلزل يزلزل زلزالا، وسوس يوسوس وسواسا هذا المصدر ووسواسا. والوسواس بالفتح يطلق على الفاعل، على الشيطان نفسه. ومن هذا قوله تعالى من شر الوسواس الخناس. إذا شو مراد بالوسواس المصدر؟ لا، المقصود به الشيطان نفسه، من شر الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معاني، هذا الفعل وما تصرف منه. أوحى يوحي إيحاء هو المصدر القياسي، وحيا مصدر سماعي لأن وحيا هذا مصدر للثلاثي. إذن أوحى يوحي وحيا هذا اللفظ له ثلاثة معاني. المعنى الأول هو الكثير في القرآن، هذا هو الأكثر ما أثره، كلام الملك عن الله للأنبياء. الوحي هو ذاك الكلام الذي ينزل به الملك وهو جبريل من الله تعالى إلى الأنبياء، هذا هو الوحي، هذا هو المعنى الأول للوحي. ومنه قيل للقرآن وحي، القرآن من أسمائه الوحي لأنه منزل من الله بواسطة الملك وهو جبريل. قال تعالى وأوحي إلي، عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومنه قول تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا كثير بمعنى الأول. المعنى الثاني بمعنى الإلهام، الوحي بمعنى الإلهام. ومنه قول تعالى وأوحى ربك إلى النحل، معنى أوحى إلى النحل أي ألهمها الله تعالى، ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. يعني ذاك العمل ذاك الفعل اللي كنشوفوا النحلة كديروا، من ألهمها ذلك؟ الله. إذا أوحى إليها ألهمها. ومنه قوله تعالى عن الأرض قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي ألهمها. والمعنى الثالث الإيحاء بمعنى الإشارة. ومنه قوله تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام لما خرج على قومه قال الله تعالى عنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم أي أشار إليهم لأنه نذر أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال سوية ما يتكلمش، فلذلك لم يتكلم وإنما أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ووعى العلم يعيه أي حفظه، كنقول وعى وعاة العلم، شكون وعاة العلم؟ حفظة العلم وهم العلماء. إذن وعى فلان الشيء يعيه أي حافظه. أذن واعية أي حافظة، ومنه قول تعالى أش أذن واعية أي حافظة. وأما أوعى، فرق بين وعى وأوعى، وعى يعي حفظة، وأما أوعى يوعي فهو بمعنى جماعة. أوعى فلان المال جمعه في وعاء، أوعاه داره في وعاء، يوعيه أي جعله في وعاء مالا أو غيره جعله في وعاء. ومنه قوله تعالى وجمع فأوعى، جمع فأوعى. إذن هذا حاصل حرف الواو، بقي لنا حرف الياء إن شاء الله، وبعد ذلك نشرع فيما يتعلق بالتفسير. والله تعالى أعلم. سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا ملجأ. قلنا لم تريد إلا في نحل واحد في موضع لا وزر إلى ملجأ.